إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذه الأمة مستهدفة ليس فقط في خيراتها في أرضها وترابها، بل هي مستهدفة في عقيدتها. حملات تلو حملات، بعضها قد ينتسب لهذا الدين، لهذه الملة، والبعض ينتسب لملل أخرى. والواجب علينا أن نأخذ حذرنا، خذوا حذركم، وأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. البعض يريد نشر الصوفية أو الشيعية، البعض يريد نشر الديمقراطية، وفريق آخر يريد تنصير البلاد والعباد. حملات تبشير وفريق من جلد ويتكلم بلساننا لا يحسن التفريق بين أن نترك هؤلاء وما يدينون، لا نتدخل في عقائدهم طالما ستروها عن البلاد وعن العباد، وبين أن يعطوا الحق في نشرها وفي الترويج لها. وهذا هو الذي لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى، لا يسمح لهم بنشر كتاب في أسواق المسلمين، ولا بإظهار صليب، ولا بدق ناقوس، ولم لا؟ وإلا فنحن لابد وأن نفرق، لابد وأن نفرق بين تهنئتهم لنا وبين عدم جواز تهنئتنا لهم. هم يهنئوننا بحق، ونحن لا نهنئ بالباطل، لا نهنئ بموت الإله، إذ هذا يتنافى مع العقل ومع الفطرة، يتنافى مع شريعة المنزلة. لابد من تفريق بين حرية نشر الحق وبين حرية نشر الكفر والباطل والضلال. فالذي يسمح بنشره ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستويان بين أن أنشر أنا حقي وبين أن أمنع المبطل من نشر باطله. والمسألة واضحة وبينة، لابد من الأخذ على أيدي هؤلاء العابثين الذين يريدون نشر الأضاليل، نشر الكفريات. لابد من بصيرة في الأمر كله، وإلا فالناظر حتى في الواقع سيجد أن هؤلاء ما يسمحون للمسلم بالنزول على شريعته حتى في الأحوال الشخصية، بينما هم يرفضون تطبيق شرع الله جل وعلا الذي أمرنا بالعمل بمقتضاه والنزول على أحكامه. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فإنما يعترضون هم بذلك يصادمون الكتاب والسنة، يصادمون عقائد المسلمين، ويصادمون أيضا ما هو واقع. وإلا فلا شريعة عندهم يحتكمون إليها، هم يقبلون أي شريعة. هذا هذا هو شأنهم، عندهم بعض الأحكام وعندهم بعض الأخلاقيات، والشريعة المستقلة هي التوراة، وشريعة الإسلام ناسخة لسائر الشرائع. الواجب علينا أن ننزل على ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وأن نتعرف على السنن الشرعية والسنن الكونية، وإلا فالناظر في هذه البقاع وفي غيرها ساجد فروقا كثيرة، بل انظر حتى لبناء المساجد، ما يسمحون في أوروبا ببناء المساجد، وهذا في الكثير من البلدان الأوروبية، وإن سامحوا ببنائها فلا يسمحون برفع الأذان فيها، على الرغم من ادعاءات الحرية والمحافظة على حقوق الأقليات والمحافظة على حقوق الإنسان، ما يسمحون ببناء مسجد في الكثير من البلدان الأوروبية، لكن هذا في اليونان وفي إيطاليا وفي غير ذلك من البلدان الأوروبية، وتجد من بنى مبنى أو اتخذ حجرة في داره إذا ما أذن فليكن ذلك داخل المسجد دون أن يرفع أذان، هذا هو شأنهم. وعلى الرغم من ذلك تجد الأصوات العالية التي تبث هنا وهناك، وقد يكون بعض الشباب مرتعا لمثل هذه الأفكار ولمثل حملات التبشير والتنصير، الأمر الذي يجب علينا معه أن نكون على حذر وأن نكون على بصيرة، وإلا فالعقيدة هي أغلى ما يملكه العبد، يفقد الإنسان روحه ولا يفقد دينه، بل لا تصلح الحياة بلا دين، بل لا تسمى حياة، بل لا تصلح الدنيا عوضا عن معنى من معاني الآخرة. ولذلك كان لابد من حيطة، وأنت إن لم تدعو صرت محلا لدعوات الآخرين، ومن هنا قال من قال الهجوم خير وسيلة للدفاع، كان الواجب عليك أن تبلغ حقك، أما أن تصير مرتعا للمواقع التي تنشر وللبث الذي يدور هنا وهناك فاسمع الشبهة ولا تستطيع الرد عليها، كان الواجب عليك أن تبلغ أنت دين ربك تبارك وتعالى، إن لم يسعك الأمر فالواجب عليك أن تصون نفسك، لا داعي للسماعات المغرضة، لا داعي للقراءات طالما تعيش بلا زاد وبلا بصيرة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة غضب وقال: هذا وأنا حيا بين أظهركم، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا لما حل له إلا أن يتبعني، فلا تعرض نفسك لفتنة طالما لا قدرة لك لا طاقة لك على تفنيد الشبهات، تسمع شبهات كتعدد الزوجات، لماذا تقطع يد السارق، لماذا يرجم الزاني، وكأن هذه الأحكام الشرعية تتنافى مع الحضارة الإنسانية ومع طمعان التطور والرقي، لماذا نعطي الذكرى مثل حظ الأنثيين، الإجابات كثيرة وعديدة، قد يعجزك الأمر وقد لا تستطيع أنت تفنيد هذه الشبهات، فكان لابد من صيانة النفس، ولابد وأن ترتقي تتعلم ما جاء في كتاب ربك وفي سنة نبيك حتى تبلغ الحق للخلق، حتى تأخذ بزمام المبادرة. النبي صلى الله عليه وسلم وجه الدعوة لهرقل عظيم الروم، قال له: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، أي إثم الفلاحين الأكارهين. ولما عاد الغلام اليهودي قال له: أسلم، فقال له أبو أطع أبا القاسم، أسلم الغلام وفاضت روحه من ساعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. بعث الهرقل بقوله سبحانه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا اتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أتعجز أنت عن إبلاغ الحق للخلق؟ عندك دعوة متينة، ولله الحمد والمنة، دعوة ملؤها البصيرة، الدعوة هي أوضح من الشمس في رابعة النهار. أتعجز أنت عن أن تبلغ الحق للخلق؟ تقول فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. تقول لهم آمنوا خيرا لكم، أنتم دعاة خير تحبون الخير للخلق كافة، ولذلك كان لابد من دعايات بدعاية الإسلام. تقول إن الدين عند الله الإسلام، هذه الدعوة وهذا هو الدين الذي راضيه لنا سبحانه دينا، هذا هو الدين الذي بلغه آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ورسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كان الواجب علينا أن نبلغ الحق للخلق، وإلا فهؤلاء عندهم غلو، يقال لهم لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذا هو شأنهم، كتبوا الكتاب بأيديهم، سامحوا للأحبار وللرهبان بتحليل ما حرم الله وبتحريم ما أحل الله. ولذلك لما دخل عدي بن حاتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، قال ما عبدناهم؟ قال ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم فتلك عبادتكم إياهم، يعبدون الصليب. شارة وجدت بعد ذلك، استحدثها لهم بولس أو استحدثها لهم قسطنطين. أين كانوا قبل وجود هذه الشارة؟ كيف كان شأنهم وحالهم؟ يعبدون أو يقبلون صليبا يعلقونه على الأصدر وهنا وهناك، وقد صلب عليه معبودهم، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لكم، ولكن هذا هو معتقدهم. إنسان لا يطيق النظر، لا يطيق النظر في آلة جرح بها ولده، فكيف بالصليب الذي علق عليه المعبود؟ أي قبل تناقضات وأمور تتنافى مع العقل ومع الفطرة، ما اجتمعوا مجتمعا إلا وتلاعنوا فيه، ولذلك صار كلهم لاعن وكلهم ملعون. كتبوا الأناجيل بأيديهم وكلها تناقضات، كلها تضاربات، وإذا ما اجتمع منهم عشرة قاموا على 11 مذهبا. هذا هو شأنهم لشدة اختلافهم في معبودهم وفي دينهم، هذا هو شأنهم وحالهم. كيف يعتقد الإنسان أن إلهه يخرج من فرج امرأة ويأكل ويشرب ويتغوت ويبول، يمكن أعداءه من نفسه حتى يصلبونه على الخشب ويلبسونه إكليل الغار، يبصقون في وجهه، يصفعونه على قفاه، يقولون له يا ابن كذا، كما هو مكتوب في الإنجيل. أي معتقدات هذه؟ نحمد الله تبارك وتعالى على العافية، تناقضات وتضاربات. ورب العزة جل وعلا يبين في محكم كتابه كيف تكون الحال والشأن إذا ما جمع سبحانه الأولين والآخرين. وقيل لنبي الله عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يقول سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يقوم هذا المقام شهادة على قومه، يتبرأ مما فعلوه من هذا الغلو الذي صنعوه معه، رفعوه إلى مصاف الربوبية وإلى مصاف الألوهية، وإن كان خلاصا أو فداء فالرب قدير. ما يمكن أعداءه من نفسه، ما ينزل من كرسي عرشه، يدخل في بطن امرأة، يمكن يأخذ فيها 9 أشهر حتى يزعمون بعد ذلك أنه الله أو هو ابن الله أو هو ثالث هذا، ويرفعون مريم أيضا إلى مصاف الألوهية وإلى مصاف الربوبية، غلو لا بد من التنزه عنه، دعوات ساقطة. وكل إنسان مطالب بأن يفتش في نفسه وأن يبحث عن أصله وأصل معتقده. عقائد مسروقة مغشوشة من عقيدة الهنود في بوزا وعقيدة الهنود في كريشنا. ولذلك يقول سبحانه: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. أكثر من 40 وجه شبه تطابق بين عقيدة النصارى في عيسى وبين عقيدة الهنود في بوزا. ومن المعلوم أن عقيدة الهنود في بوزا وفي كريشنا أسبق من عقيدة النصارى في عيسى. ولذلك كان الواجب عليهم أن يبحثوا، أن يفتشوا ممن أخذوا عقيدتهم. والمسيح لم يقل لهم أنا الله ولا ابن الله، إذن بالحتم واللزوم أخذوا ذلك من غيرهم، ألفوه من بنات عقولهم وما أخذوا معتقدهم إلا من عقيدة الهنود في بوزة. ولذلك يقول سبحانه: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. كيف يوصفوا بالتقديس ما غير وما بدل وما كتب بالأيدي تحريفا وتبديلا؟ كيف نصفه بالتقديس؟ والتقديس معناه التطهير ومعناه التنزيه، وهم يعترفون ويكلون بتبديل آيات الكتاب الذي بين أيديهم. كان الواجب علينا، وإلا فالحديث يطول، أن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. أنت صاحب دعوة تتوافق مع العقل ومع الفطرة، تتوافق مع الكتاب المنزل ومع ما ابتعث به الرسل. إن أعجزك الأمر فأنت لابد وأن تنطق بلسان حالك ومقالك. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فقد صدق، فوالله إني لا أصدق في أكثر من ذلك. أصدق في خبر السماء تعرض عليك الشبهة في الموقع أو على الشبكة العنكبوتية أو في كتاب أو في مطوية توزع أو في إعلان تشاهده هنا أو هناك. لابد من رسوخ حتى وإن أعجزك الرد، لابد من ردود مجملة، لابد وأن نكون على بصيرة. قل: هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي حق، والإسلام حق، والموت حق، والساعة حق، ورب العزة جل على يبعث من في القبور. تيقنت أنا خبر الصادق المصدوق، لست بأقل أبدا مما قاله هرق عندما طرح أسئلة 10 على أبي سفيان وكان في تجارة بالشام، وأوقف القوم خلفه وكان من جملة هذه الأسئلة: أكنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول مقال وهذه؟ فقال له أبو سفيان وكان على الكفر يومئذ، قال له: لا. فقال هرق: ما كان ليذر الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله تبارك وتعالى. كانوا يلقبونه بالصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. رآه عبد الله بن سلام وكان حورا من أحبار يهود، يقول: فرأيت وجهه ليس بوجه كذاب صلوات الله وسلامه عليه. وكأن المعاني ترتسم على الوجوه، ترتسم في الكلمات وفي الأفعال. ترك الكذب على الناس فهذا فيكذب على الله تبارك وتعالى. هو الصادق الأمين، أجود الناس، أشجع الناس صلوات الله وسلامه عليه. وجهه كورقة مصحف. فإن أعجزك الأمر قل لنفسك: قل لن أتعدى ولن تخطب الآن. أنا عندما أسمع الطبيب الجراح يجري العملية الجراحية وقد يقطع هذا العضو ويحدث الألم هنا، أقول: طبيب جراح متخصص حاز من الشهادات كذا وكذا، إذا لا داعي لسؤاله. وحتى وإن أجب ولم تعلم هوية الإجابة، أنت الذي تسلم للمهندس الفلاني وللاقتصاد الاقتصاد العالمي. أنت الذي تسلم للطبيب الجراح، تسلم له نفسك إذا كان هذا هو شأنك مع هذه النماذج وهذه الأمثلة، فكيف يكون شأني إن لم أعلم الرد على شبهة تعدد الزوجات أو شبهة قطع يد السارق؟ سأقول هذا هو الحق، هذا هو الخير للبلاد والعباد، حتى لو خالف ذلك من بأقطارها. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. كان لابد من تسليم لأمر الله، ولا داعي لوضع العقول قبل الشريعة. العقل متول ولا رسول ثم عزل نفسه. العقل داب توصلك لقصر السلطان ولا تدخل بها عليه، ولا يظن معارضة بين نقل صحيح وبين عقل صريح. وإذا ورد شرع الله بطل نهر معقل، فهل من يعقل؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لابد من بصيرة، لابد من يقين، أن نحيا حياة اليقين، أن نكون على بصيرة. من أمرنا وأمر الناس تعلمنا الكثير، هذا حاز الابتدائية والثاني الإعدادية والعاشر يقول تخرجت من الجامعة. أين البصيرة في دين الله؟ أين حمل هم هذه الدعوة؟ إبلاغ الحق للخلق الدال على خنك فاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. العيب كل العيب أن نصير مرتعا للشبهات، أن نصير مرتعا لحيل الأعداء. والبعض قد ينضاف لخندق الأعداء وهذه الأمة وقت ضعفها تظهر عوامل الكفر. وإذا ما قوي شأنها وشوكاتها رأيت النفاق يظهر. والواجب علينا أن نكون على بصيرة. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولأنزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت علو في الحياة وعند الممات. ولا سبيل لعز حقيقي إلا بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت صاحب دعوة، أنت توجه الدعوة للخلق أجمعين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين. محتاجين لأن نرتفع لمستوى هذه الدعوة، أن نعتز بدين الله تبارك وتهتز الرجال ولا تهتز معاني العقيدة في قلوبنا. تتزلزل الدنيا ولا تتزلزل معاني الإيمان في نفوسنا. لابد من بصيرة تعلم ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نبلغ الحق للخلق. محتاجين لدعوة أهل الكتاب ولدعوة غيرهم. سنقول لهم أسلموا وجوهكم لله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. لسان الحال يقول إلزم غرزة فإنه على الحق. جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر يوم الحديبية وقد استشكل عليه الأمر. قال على ما نعطي الدنية في ديننا؟ أولسنا على الحق؟ أوليس رسول الله حقا؟ فما كان من أبي بكر الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار إلا أن قال لعمر إلزم غرزة فإنه على الحق. لابد من حياة على ما جاء في الكتاب والسنة بلا تعدي وبلا تخطي. سندعو أهل الكتاب من اليهود والنصارى، نحن أصحاب دعوة حقة، سنبلغهم أمر الله جل وعلا، سندعوهم بدعاية الإسلام. وإلا فما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. ونحن عندما أسلمنا رقابنا لهذا الدين كانت هي أجمل وأعظم نعمة امتن بها سبحانه علينا. كل ما قاله الصادق المصدوق هو الحق وهو الصدق بدلالة ما عند أهل الكتاب. من طالع كتبهم سيجد أن البشارات كثيرة فهو تزيد على 150 بشارة فيها هيئته صلوات الله وسلامه عليه، دعوته كيف أنه المبشر البشير النذير، كيف أنه سيبعث بقديم الأدب إلى غير ذلك من المعاني، سيبعث في جبال فاران عندهم وبدلالة ما عندهم ستجد البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبدين الله جل وعلا، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد والفارقليط أو يحيد فارقليط، والذي يحيد بأمته عن النار يوم القيامة. بشارات كثيرة وعديدة كلها تدعوهم لإسلام الوجه لله جل وعلا. بل نحن ما نعرف نبوة نبي ولا صدق رسالة إلا بالرجوع لدين الله تبارك وتعالى، سند متصل عندهم. هذا هو شأن القوم، ما يعرفون اتصال السند، واتصال السند الوحيد في المنع من الطلاق وفي طريقه كذب، أي أنه لا يعمل به، والإسناد من الدين. كما قال ابن المبارك رحمة الله عليه، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فلا تعرف نبوة موسى ولا عيسى إلا بالرجوع لدين الله، إلا بالرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء إن كانوا يؤمنون بكتبهم يؤمنون ويصدقون بأنبيائهم، فالواجب عليهم أن يسلموا وجوههم لله. هذا إن كانوا يؤمنون بالتوراة ويؤمنون بالإنجيل، لأن البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة عندهم، يعلمونها كما ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم صلوات الله وسلامه عليه. فإن كذبوا بدعوته وإن لم يسلموا وجوههم لله دل ذلك على أنهم يكذبون بكتبهم. ولذلك روى الإمام مسلم رحمة الله عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قامت عليهم حجة رسالية بأنبيائهم وبمرسليهم، وكان كل نبي يبعث لقومه خاصة وبعث للناس كافة، وهذا أيضا من جملة ما اختص به صلوات الله وسلامه عليه. بعث للأحمر والأصفر، بعث للأبيض والأسود، تعدت رسالة الإنس إلى الجن. وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. يقال ذلك لليهود ويقال ذلك للنصارى: أجيبوا داعي الله وآمنوا به، أسلموا وجوهكم لله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وإلا فالمسيح الذين يزعمون الإيمان به سينزل في آخر الزمان حكما عدلا مقسطا، يكسر الصليب ويقطع ويضع الجزية ويحكم بشريعة الإسلام ويقتل الخنزير. كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فأمكم منكم، ينزل في آخر الزمان علامة من علامات الساعة العشر الكبرى، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، لم يمت بعد، هو في السماء الثانية ينتظر الإذن بالنزول فينزل ويحكم بشريعة الإسلام ويموت بالمدينة ويدفن بها. وهو صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محتاجين لأن ننهض بدعوتنا، نرتفع إلى مستواها، نبلغ الحق للخلق، أن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، ومعرفة الشبهة والرد عليها دين ودعاء نبي لله وواجب من جملة الواجبات الشرعية. تعلمنا الكثير والكثير، فالواجب علينا أن نرتفع لمستوى هذه الدعوة، وكلكم صاحب لهذه الدعوة، كلهم أهل لأن ينهار أنت قبل أن تكون طبيبا ومهندسا عاملا وموظفا، أنت مسلم قبل ذلك وبعد ذلك، ودين الله هو أغلى ما نملك. فكان لابد من الزود عن حمى هذه الشريعة، ولنا في رسولنا أسوة حسنة وقدوة طيبة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. نسأله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتوفنا وإياكم مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أخبرنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه بأخبار مستقبلية وبأمور غيبية جاءت مثل فلق الصبح، أخبر بأن الحسنة وهو ابن فاطمة ستقتله، سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أخبر بفتح القسطنطينية وبفتح رومية، أخبر بأن ملك كسرى وقصور كسرى وقيصر ستفتح. قال ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله، إذا مات كسرى فلا كسرى بعده، وإذا مات قيصر فلا قيصر بعده. أخبر صلوات الله وسلامه عليه بفئتين من البجر كلاهما على ضلالة وعلى انحراف. قال صنفان من أمتي لم أرهما بعد، رجال بأيديهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة. قال ذلك في وقت طهر، في وقت عذاب، كانت لربما خرجت المرأة تسأل عن صغيرها وهي منتقبة، تخرجن إلى الأسواق وإلى الأسفار منتقبات. كيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء على شواطئ البحر؟ قال في وقت طهر وعذاب، نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة. قال الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، وأشار بيده صلوات الله وسلامه عليه إلى المشرق، وجاء من العراق وما والاها كل الفتن تقريبا، الخوارج والشيعة والمزدقية والمانوية والبهائية والقدياني كل الطوائف والتتار، وجاء أيضا الإلحاد من هذه الجهة. الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، ذكر ظهور الخوارج صلوات الله وسلامه عليه، وقال في حديث ذي الخويصرة سيخرج من ضئضئ هذا قوم حداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. وحدث ما أخبر عنه صادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. أخبر أمته عن طاعون عمواس مات فيه 20,000 نفس، في هذا الطاعون مات فيه معاذ بن جبل، ومات فيه أبو عبيدة وغيرهما رضوان الله عليهم أجمعين. ذكر طاعون عمواس. أخبر صلوات الله وسلامه عليه عن مشاركة المرأة لزوجها في التجارة، أن يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. أخبر صلوات الله وسلامه عليه عن فتن تموج مثل موج البحر، يصبح فيها المرء مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أخبر عن تشبب المشيخة، حواصل الحمام، إطلاق اللحية على مثل هذه اللائمة، أخبر بها صلوات الله وسلامه عليه. أخبر عن انتفاخ الأهلة، أن يرى القمر لليلتين وهو لليلة واحدة. أخبر عن قتال التركي وعن قتال الهندي وعن قتال الروم، عن تطاول الناس في البنيان، أخبر عن تقارب الزمان، أخبر عن أمور كثيرة وعديدة، كلها دل على نبوته صلوات الله وسلامه عليه. والمعجزة لا تقتصر أبدا، ودلائل النبوة ما تقتصر على المعجزات، هي أكثر وأعظم من ذلك بكثير. ومعجزته الباقية صلوات الله وسلامه عليه هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وإلا فأين معجزات الأنبياء السابقين؟ لا وجود لها، انتهت بانتهائهم. أما معجزة القرآن وهي أعظم معجزاته صلوات الله وسلامه عليه فما زالت باقية، والتحدي ما زال قائمة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقيل لهم فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. انظر تحدي ما زال قائما، عجزت البشرية على الرغم من تضافر الجهود، على الرغم من حرصهم على مواجهة التحدي، عاجزوا عن مثل ذلك. وبعجزهم ثبت الإعجاز لكتاب الله، وما من يوم يمر علينا إلا وتجد المؤتمرات، هذا المؤتمر هل الكلام على الإعجاز الطبي، وهذا للكلام على الإعجاز الفلكي، وهذا الكتاب وهذا المؤتمر للكلام على الإعجاز يتعلق بعلوم البحار أو بزراعة أو بعلم الأجنة أو بغير ذلك. إعجاز علمي، إعجاز حكمي تشريعي. حاولت أمريكا منع الخمر فما استطاعوا، أنفقوا الملايين، حابسوا المئات، طبعوا مليارات الأوراق، وفي نهاية فشل الأمر. وأنت لما تنظر في قوله سبحانه فهل أنتم منتهون، ما كان منهم إلا أن قالوا انتهينا ربنا. جيل تربى على يدي النبي صلى الله عليه وسلم هو بمثابة الإعجاز، دليل من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه. وإلا فهؤلاء كانوا يعيشون بقلوب أشد وأقصى من الحجارة، من الجبال التي تحيط بهم، كانوا أفزازا بعدما أسلموا وجوههم لله تبارك وتعالى. دانت لهم الدنيا بأسرها على يدي من تربى هؤلاء الأفاضل، ثم الكرامات التي حدثت لهم هي امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر يقول يا سارية الجبل انظروا سفينة يأخذ بأذن الأسد، يدله الأسد على الطريق حتى يسيرون. هذه المعجزات التي حدثت لأبي مسلم، رجل صنع الله تبارك وتعالى به مثل صنيعه بإبراهيم، كانت النار بردا وسلاما عليه، هذه النار التي أضرمها له الأسود العنسي باليمني. عبد الله بن ثوب رجل مجاب الدعوة رضوان الله عليهم أجمعين، لما تنظر أنت في إجابة دعاء سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وكلهم قمة، رضوان الله عليهم أجمعين. أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيبه. إجابة دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لأنس بطول العمر وبسعة الرزق، كثر ولده وزاد ماله وتجاوز المئة، رضوان الله عليه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دعاءه للحبر البحري لترجمان القرآن لابن عباس، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، دعوات مستجابات لرسول الله تهل على نبوته صلوات الله وسلامه على أخلاقه وخلقه هيئته صلوات الله وسلامه عليه تدل على نبوته. دلائل النبوة كثيرة وعديدة، ما هو موجود بأيدي أهل الكتاب دل على نبوته. ما من معجزة أعطاها ربنا لنبي من الأنبياء إلا وأعطى مثلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما ترى انبهار الدنيا بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينطق الأعداء بأن العظماء 100 أعظمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيد ولد آدم ولا فخر. وإن كنا نرد حتى ما جاء في الكتاب لكونه أخر الأنبياء والمرسلين، هذه الأمة هي أمة عدل وإنصاف، لا نقبل من ولا من غيره أن يقدم مخترع المصباح أو مكتشف نظرية النسبية على الأنبياء والمرسلين خير البشر. ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه يتلوه أولو العزم، بقية أولي العزم من الرسل نحو إبراهيم وموسى وعيسى، ثم بقية المرسلين، ثم بقية النبيين، ثم أبو بكر فعمر فعثمان فعلي فسائر العشرة المبشرة بالجنة، كل صحابيا أفضل من كل من جاء بعده، دين متين راسخ لا بد من يقين في دين الله تبارك وتعالى، لا بد من رسوخ، ليس عندنا ما نتوارى به خجلا، عندنا دعوة حقة لا بد وأن نجهر بواجباتها وبمستحباتها، نقف وقفة رسوخ حتى وإن اعتراني جهالة فيما يتعلق بشبهة يطرحها فلان أو علان، لم يولد أحد من بطن أمي عالما، وإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى، رد الشبهة إلى عالمها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم. ندعوه سبحانه ونسأله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. رب توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما توهم به علينا مصاعب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.